وقال الإبراهيم الحسين مدد. Yeah. Yeah. الدولة. الله عليك. نعم. الله عليك. نعم. الله عليك. نعم. الله عليك. نعم. الله عليك. نعم. يفتح عليك يا عم الحاج. الله يفتح عليك يا رب. اه يا روحي كده كمان زي ما شاء الله. الله اكبر. يفتح عليك ربنا يسعدنا. هو سلام. طيبت عليك يا رب. ايوه الله الله الله Thank you. Thank you.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر يا عبد الحق. اتقى الله ثم ترى. الله